والسلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. أعوذ بالله. قالوا القرآن عظيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لا نزال في سورة الحجر مع عشائر وأقوام هود وصالح ولوط وإبراهيم التي عقب الله تعالى فيها هذه البقية من خلق السماوات والأرض ومعرفة الناس بقدرة الله ووحدانيته جل جلاله، وأمر نبيه أن يقول: قل إني أنا النذير المبين. قل يا محمد لهؤلاء الذين لا يزالون يشركون بك ويكفرون بما أنزل عليك ويأبون إلا الجحود والكفران والمعصية، قل لهم إني لكم نذير مبين. إني أنا النذير المبين، جئتكم منذرا متوعدا مهددا بما فيما إذا لم تؤمنوا ليسلطن الله عليكم ما سلط على من قبلكم من مثل الطوفان والصرخة والغرق وجعل الأرض عاليها سافلها كما عاقب بذلك الأمم السابقة التي أبت الإيمان والتي صدت عن الإسلام. وهكذا قل لهؤلاء يا محمد: إني أنا النذير المبين، البين في أمري والفصيح في نهي، والذي جئتكم بأوامر ونواهي. لا تقبلوا الردع ولا تقبلوا الجدال ولا تقبلوا النزاع، كلها خطاب لعقل السليم، خطاب للفطرة، في أن من لم يؤمن يوشك أن ينزل عليه ما نزل على السابقين كما أنزلنا على المقتسمين. يوشك يقول الله لنبيه: قل لهؤلاء ولمن لم يؤمن بك ممن عاصرك وممن يمكن أن يأتي بعدك كما أنزلنا على من سبقك من الأنبياء والرسالات، فصدوا وجحدوا وأنزل الله عليهم عذابه ونقمته. يوشك أن يفعل الله بكم يا هؤلاء الذين لم يؤمنوا وجحدوا كما جحد الأولون، كما أنزلنا على المقتسمين من القسم هؤلاء الذين أقسموا بربهم بآلهتهم ألا يؤمنوا وأن يقتلوا أنبياءهم وأن لا بعث ولا نشر ولا حساب ولا عقاب. هؤلاء الذين تحالفوا على الشرك والكفر والمعصية والبهتان، هؤلاء كما أنزلنا عليهم فلم يؤمنوا فعاقبناهم وانتقمنا منهم، يوشك أن نفعل مثل ذلك بمن جاء بمن جئتهم فلم يؤمنوا ولم يسلموا. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا مع الله الذين جعلوا القرآن عضين. عضين جمع عضة، والعضة الفرقة أي فرقوا القرآن، جعلوه أوزاعا، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، آمنوا بنبي وكفروا بغيره، على أن المؤمن قد أمر من الله جل جلاله أن يؤمن بجميع أنبياء الله وجميع كتب الله، يؤمن بما جاء بالتفصيل مفصلا وبما جاء مجملا. نؤمن بأن لله 25 نبيا ذكروا بالاسم في كتابه، ونؤمن بأن لله أنبياء ورسل لم يذكرهم بأسمائهم وإنما أجملهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وعلى أنه يجب على كل مؤمن أن يؤمن بأن القرآن حق بجميع ما جاء فيه من محكمه ومتشابهه من أحكامه وقصصه وعقائده وبكل ما جاء فيه. أما هؤلاء الذين أشركوا جعلوا لله شركاء وآمنوا ببعض ما أعجبهم وكفروا ببعض ما أعجبهم كفرق كثيرة لا تزال تدعي الإسلام، فكفروا بنو أنبياء لله سابقين وكذبوا محمد نبيه صلى الله عليه وسلم في شيء وصدقوا في شيء. قال بعضهم إنما أرسل إلى العرب ولم يرسل لكل الناس، وقال بعضهم الصلوات لا ليس من الضروري أن تكون على هذا الشكل، ليست الصلاة لغة إلا الدعاء، وليست الصلاة لغة إلا الضراعة. فكانوا مكذبين ببعض وكانوا مصدقين ببعض، فهؤلاء الذين وصفهم الله جل جلاله بأنهم جعلوا القرآن عضين، جعلوه أوزاعا، جعلوه فرقا، جعلوه أعضاء، آمنوا ببعضها وكفروا ببعضها، جعلوا القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يقسم الله جل جلاله بذاته العلية مضيفا له عبده ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، يقسم برب محمد الذي هو رب الكل، رب الأولين والآخرين، ولكنه أضاف له نبيا تشريفا له وتقديرا جل جلاله وصلى الله على نبينا. فوربك لنسألنهم، يقسم الله جل جلاله باسمه العزيز بصفته العلية بأنه سيسأل هؤلاء المشركين عن أعمالهم، عما أعطاهم فيما صنعوه، وعن ما أنزل إليهم، هل آمنوا أو كذبوا، لما كذبوا ولما لم يصدقوا ولما عصوا وخرجوا عن دين الله وخرجوا عن الإيمان برسل الله وكتب الله. وهذا فيه تهديد وفيه وعيد وفيه نذارة بأنهم إذا لم يتوبوا، ما دامت الحياة لا تزال، إذا لم يتوبوا سيكون مآلهم النار وغضب الله. فمن بقي هكذا إلى أن مات فإلى صقر، وهي ستبقى نذارة لكل حي من الناس. من كان كافرا فليعود إلى الله وليؤمن بالله وبرسله، ومن كان عاصيا فليتب من معصيته ويعود إلى ما خرج عنه من خلاف ومعصية. فوربك لنسألنهم أجمعين، جميع الفرق الكافرة، جميع هؤلاء من عاصروك ومن سيأتون بعدك وإلى يوم البعث والنشور، سيسألون يوم القيامة عند البعث عند الحساب عند قيام الساعة أجمعين، لا يفلت منهم أحد. وهو تهديد ووعيد فيما إذا لم يتوبوا ويؤوبوا. قال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الذين جعلوا إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون. كان الإسلام في البداية كان سراً بين أفراد قلائل لا يعلم منهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كان في بيت، كان في مكان أشبه بجمعية سرية، فكان يؤمن به الناس خوفا من آبائهم، خوفا من مجتمعهم، خوفا من زعماء كفرهم وشركهم. بقي هذا ما شاء الله له أن يبقى بضع سنوات، ثم بعد ذلك وكان قد أسلمت جماعة أصبحوا يمكن أن يتكتلوا ويتقوهوا، فأسلم على رأس الأربعين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأسلم في نفس الأيام عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب. فعندما آمن عمر قال: يا رسول الله، أنحن على حق أم على باطل؟ قال: بل أنتم على الحق. قال: لما يظهرون شركهم ونخاف نحن من التوحيد، لما يظهرون باطلهم ونكتم نحن حقنا. وقال مثل ذلك حمزة، وكان هذا الذي قاله عمر من أجله صلى الله عليه وسلم سماه الفاروق، أي فرق الله به بين الحق والباطل. وإذا بهم خرجوا بما يشبه ما يقال اليوم في مظاهرة، خرجوا صفا على رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وعمر من جانب وحمزة من جانب، فأعلنوا التوحيد في أزقة ودروب مكة المكرمة. كان يوما للإسلام عزيزا، كان يوما على الكفار شديدا، وهكذا أعز الله الإسلام. وكان هذا تنفيذا لقوله تعالى: فاصدع بما تؤمر. ما كان سرا، ما كان خفيا، ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم هو في سر، ولكن السر كان في من آمن من الصحابة، في من آمن من الناس به، خاف عليهم وأشفق من تعذيب قومهم لهم، فكانوا يؤمنون سرا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان بارزا لهم، ظاهرا أمامهم، يدعو إلى عبادة الله الواحد وإلى تزييف الأوثان والأصنام والآلهة الباطلة. وذاك تحقيق وتنفيذ لقوله تعالى: فاصدع بما تؤمر. أظهر ما أمرت به، أبرزه، اجهر به بما تؤمر به من رسالة، من دين، من كتاب منزل عليك، وأنك رسول الله إلى الناس كافة، بشيرا ونذيرا، بشيرا للمطيعين بالجنة والرضا، ونذيرا للكافرين بالنار وغضب الله. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أعرض، أدبر عنهم، لا تهتم بهم، لا تلتفت لهم، اجعلهم بعيدين عنك وكن بعيدا عنهم، لا تهبهم ولا تخف منهم، لا عن نفسك ولا عن أتباعك ولا على المؤمنين معك. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، لا تهتم بهم ولا تخف منهم. أي مشركين؟ الذين إنا كفيناك المستهزئين هذه كقوله تعالى: والله يعصمك من الناس، الله يحفظك، الله يصونك، الله يتولى عقاب حاسديك، وصادي والكافرين بك والصادين عن ديني، وأنت لا تباليهم ولا تهتم بهم، فاصدع بما أمرت به من عبادة ربك ودعوة الناس إلى عبادتي وتوحيدي والإيمان به وحده. إنا كفيناك المستهزئين. وكان الطائفة من كفار مكة يكثرون الهزء بهذا الدين كما يفعل النصارى وما كما يفعل اليهود والمنافقون والملاحدة قديما وحديثا ولا يزالون. والكلام كما هو مع من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة هو مع كل من فعل فعلهم وارتكب ارتكابهم. وكما يقولون لنا في قواعد الأصول العامة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالله قد كفى نبينا عليه الصلاة والسلام حافظا وصائنا ومدافعا ومهلكا عدوا المستهزئ به. فقد قلت منذ أيام بأن ابن تيمية يقول فيما يقول في تفسير هذه الآية الكريمة أن من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام ومما امتاز به هؤلاء المستهزئون أن الله تعالى يختم لهم بسوء الخاتمة، لن يسلموا ولن يؤمنوا وتكون خاتمتهم شرا وبوابالا عليهم. وهذا مع من عاصر وما من فعل فعلهم ممن جاء بعده. الله جل جلاله قد انتقم منهم شر انتقام، كما انتقم من أبي لهب وانتقم من أبي جهل وعقبة بن أبي معيط والنضر، كما من أمية بن خلف وأضرابهم، منهم من أصيب بداهية أصابت تارة من الأرض وتارة من السماء، ومنهم من مكن الله في نبيه وأنصاره من المسلمين فأخذوهم قتلا، وأسرى في غزوة بدر منهم من قتل صبرا كعقبة بن أبي معيط وكغيره، ومنهم من أسر ذليلا حقيرا إلى أن قضى الله عليه. لماذا؟ لأنه لم يكن مشركا فقط ولا جاهلا بالإسلام فقط، ولكن أبى إلا أن يضم إلى ذلك الاستهزاء بالإسلام وبنبي الإسلام وبمقدسات الإسلام، فكان هذا وقد أعرض ضلالا وأعرض صدا، عوقب بأشر ما يعاقب به إنسان بعدم الهداية والتوفيق وبالسوء سوء الخاتمة. نسأل الله اللطف والسلامة. ولا نزال نرى الكثير من هذا ممن يعاصرنا كذلك، ممن إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لا يكتفي بأن يكون مشركا، بأن يكون ملحدا، بأن يكون جاهليا، ولكنه يزيد على ذلك بالهزء والسخرية. فهذا ينتقم الله منه وممن قبل قوله وجالس ولم يعرض عنه، وعلى الأقل أن يتركه إن خاف على أنه لا يجوز لمسلم أن يحضر مجلسا ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بسوء إلا ويقوم في وجهه ولو أدى الحال إلى قتله، فسيكون قتله قربا إلى الله جل جلاله. فاصدع بما تؤمر. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. هؤلاء المستهزئون كفار مشركون أعداء لله ولرسول الله. هؤلاء يجعلون مع الله إلها آخر، تارة يجعلونه بشرا وتارة يجعلونه ملكا وتارة يجعلونه حيوانا أو جمادا، ويجمع ذلك بينهم بأنهم جميعا مشركون، جميعا غير موحدين، جميعا غير مسلمين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. الله ينذرهم ويتهددهم ويتوعدهم بأنهم سيعلمون، وسوف هي للتسويف البعيد وكل آت قريب، سوف يعلمون في دنياهم وسوف يعلمون في أخراهم من غضب الله الذي لا يعلمون كيف سيأتيهم من فوقهم أو من تحت أرجلهم أو من جوانبهم، ويحفظ الله لهم ذلك ويدخروا إلى عذاب القبر، إلى عذاب النار، إلى الخلود والسحق خالدا مخلدا إلى أبد الآباد. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ثم قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. قد تكون للتحقيق وتكون للاحتمال، تكون أو لا تكون، تكون للقلة وتكون للكثرة، وهي هنا للتحقيق. والله يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، أي نعلم أن صدرك يضيق بما يقولون. ولقد أكثروا وقالوا، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر كإخوانه من الأنبياء بن امرأة ورجل، كان يأكل الطعام مثلهم ويمشي في الأسواق كما يأكلون يأكل، فهو أيضا معنى بشر، فكان يتأثر ويجد في نفسه ضيقا وتبرما عندما يقول له قومه تارة ساحر وتارة كاذب وتارة شاعر وتارة كاهن، وما يقوله عادة الأعداء والكفار المشركون عن الأنبياء والرسل، بل وعن الذات العلية أحيانا. فكان هذا يتبرم به عليه الصلاة والسلام، ولكن لا محيد له عن الصبر ليكون قدوة وأسوة للدعاة من بعده والدعاة معه من أصحابه والتابعين والعلماء والمؤمنين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، يتبرم، يضيق صدرك بما يقولون من شتيمة ومن تهمة ومن معارضة ومن صد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع كل ذلك أبى إلا أن يمشي قدما، القافلة تمشي والكلاب تنبح، إلى أن نصره الله نصرا عزيزا مؤزرا، فجعله الحاكم المطلق المتصرف في أرواح هؤلاء ورقاب هؤلاء، إلا من آمن وهداه الله فأعزه بعزه وأكرمه بكرامته. إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أما أولئك فقد ذلوا في الدنيا وخزوا في الآخرة، لقد أصيبوا بالبلاء في دنياهم وأخراهم، ولعذاب الله أشد من غضبه وخلوده في النار، خلوده لهم في النار. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فقد قال الله لا عندما ترى ذلك ويضيق صدرك بأقوالهم وبخزعبلاتهم وبإعلانهم عداءهم، عند ذلك سبح الله واحمده، كما قال له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصابه شيء أو نزلت به نازلة فزع للصلاة، وهكذا ينبغي للمؤمن إذا ضاق صدره بشيء شغله قولا أو عملا فليستقبل الله الكعبة للقبلة، وليصلي له ركعتين أو ما شاء، وليدعوه وهو ساجد، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فسيجد في صدره ثلج اليقين واطمئنان العقيدة وراحة الضمير والنفس. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عينه في الصلاة. فكان إذا ضاق به الأمر، إذا وجد تبرما، إذا أكثر عليه أعداؤه حربا باللسان وحربا بالسنان وحربا بصد الناس عنه وعن الإيمان به، كان يفزع للصلاة فيجد فيها قرة عيني، فيجد فيها راحة قلبي، فيجد فيها اليقين، ويجد فيها ما ينسيه كل ذلك وكأنه لم يكن. وبهذا عليه الصلاة والسلام وجه أتباعه والمؤمنين إذا أصيبوا بشيء من ذلك ولو بضيق نفس بغير سبب فليفزعوا إلى الصلاة، فسيجدون في ذلك راحة وطمأنينة وثلج يقين واطمئنان نفس. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكما ختم الإمام البخاري صحيحا كلمتان ثقيلتان في الميزان، يقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالإنسان عندما يخرج عن كل ما بيده وليس بيده شيء ويفوض أمره لله ويعلم حالا ويعلم ذوقا أن الأمر بيد الله ما شاء فعل، فيسبح الله وينزهه ويعظمه ويكبره ويهلله، تجده وهكذا وقد تلاشى كل ما في نفسه وقد عاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كذلك في سيرته وسلوكه، كان إذا أصيب بشيء تبرم أو ضيق أو تكتل عليه من أعداء الله كان يفزع إلى الصلاة. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. سجد لربي، أخف خصائص الصلاة السجود، هذا السجود الذي لا يليق إلا بالله ولا يجوز أن يكون إلا لله، بحيث تتمكن الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأصابع الرجلين في الأرض وأنت تقول: ربي يا رب لا تذل جبهتي ولا تكون جبهتي على التراب إلا لك، توحيدا بك وعبادة لك وذلا بين يدي. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فقمن أن يستجاب، فادعوا ربكم فقمن أن يستجاب لكم، ادعوا ربكم وأنتم ساجدون. فأقرب ما يكون العبد من ربه وقت الدعاء والضراعة والبكاء وهو ساجد، قمن جدير أن يستجاب لكم. وكان يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فيه. ولذلك الإنسان إذا سجد يسجد شاكرا على نعمة، يسجد ضارعا لنعمة، يسجد ابتعادا عما أصيب به من ضيق نفس من تكتل أعداء، وهو يقول: ربي يا رب، يدعو رباه فجدير به وقمن هذا الساجد أن يستجاب له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو العلاج الذي قاله الله في كتابه لنبيه والمؤمنين. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. سبح لله، قل سبحان الله بحمد ربك، قل الحمد لله، الحمد لله الذي أكرمني بالنبوءة، الحمد لله الذي أكرمني بالإيمان، الحمد لله الذي أكرمني وفضلني على كثير من خلقي. من يمنعه لو شاء أن يجعل هذا الضارع وهذا الداعية يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا؟ والله جل جلاله هو المبتدئ لعبده بالإكرام والإحسان والهداية قبل أن يخرج لهذا العالم. فهو عندما يتبرم ويضيق فليسبح الله وليحمد الله وليكبر الله مصليا وخارج الصلاة، فإن فعل ذلك خارج الصلاة فليتمه بالصلاة. ومسبحا لله ساجدا وتاليا لكتابه قائما ومكبرا لله في جميع حركات الصلاة. وكن من الساجدين وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، كن من ضمنهم، من أنبياء الله إخوانك، من رسل الله إخوانك، بما يليق بك وأنت العبد المكرم بالنبوات والرسالة. وإذا كان هذا يجري مع النبي عليه الصلاة والسلام يحصل له من ضيق النفس والتبرم بالأعداء وبكثرة ما يقولون ويكذبون ويصدون، فكيف بغيره؟ وعلاج النبي عليه الصلاة والسلام هو علاج الناس من المؤمنين عامة. إذا أصيبوا بما يشغل بالهم من شأن ديني أو دنيوي فليفزعوا إلى التسبيح، إلى التحميد، إلى التكبير، إلى السجود، إلى الصلاة. وقمنون أن يستجاب لهم وهم يدعون ربهم وهم أقرب ما يكونون من ربهم وهم ساجدون. ثم قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، معنى أدم عبادة الله مدة حياتك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا هو الموت. ولما سمي يقينا؟ نحن نؤمن بالغيب كما أمرنا الله، أمرنا بالإيمان بالجنة وبالنار وبيوم البعث وبالملائكة وبالجن وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. أخبرنا أن نؤمن بالأنبياء السابقين وأخبرنا وهذا كان جواب رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما جاءه جبريل في صورة بشر سوي جميل الملبس جميل الطيب جميل المظهر، فأخذ يسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، يكون هذا إيمانا بالغيب. ولكن عند الغرغرة عند الموت ما كان غيبا وما كان إيمانا تصديقا للأنبياء ولله في كتبه جل جلاله، يصبح في تلك الساعة إيمانا شهوديا إيمانا حضوريا. ولذلك يقال عمن يموت يحتضر، أتحضره ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. إن كان من أهل الإيمان والإيقان أخذت روحه أرواح الملائكة، الملائكة الطيبون الملائكة الصالحون يصعدوا بها مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإن كان من المشركين ومن العصاة أخذوها وانتزعوها نزعا لتذهب مع إخوانها ومع رفاقها مع فرعون وهامان وقارون وأمثالهم من الكفرة الجبابرة الجاحدين. فهو قد احتضر ليرى الشيء يقينا، ليراه علم عين اليقين. ولذلك يقول تعالى: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كما قال عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذا يرد على جماعة قد ارتدوا وخرجوا عن الإسلام، وصفوا أنفسهم تارة بالفلسفة وتارة بالعلوم والحقائق، فقالوا: يصلي الإنسان ما دام جاهلا، ما دام لم يعلم ويدرك الحقائق، حتى إذا وصل إليها فلا حاجة للعبادة، قد وصل وانتهى. ولو كان هذا مع أحد لكان مع رسول. على العمل أكثر، تنقلب نوافله، تنقلب مباحاته إلى عبادة وطاعة. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الذي يأتي زوجته وأن له بذلك أجر، قال: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته؟ قال: نعم، ثكلتك أمك، ترى لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فإذا وضعها في حلال فله أجر. وهكذا يكون الإنسان. الإلحاد وليست للإسلام والإيمان. وبهذه الآية نكون ولله الحمد قد ختمنا سورة الحجر وندخل في سورة النحل. وسورة النحل سميت بالنحل المعروف لما سيذكر الله جل جلاله عن النحل وعن غرائبها وعجائبها وعن عجيب صنع الله فيها وما يخرجه من بطونها من شيء فيه شفاء للناس، من عسل فيه شفاء للناس. وعلى العادة سميت الصورة ببعضها من باب تسمية الكل باسم البعض. والصورة مكية نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام بمكة كالصورة السابقة صورة الحجر. قال تعالى زين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله الساعة القيامة أتى صحيح هي للماضي، ولكن في لغة العرب قد تعبر عما لم يكن بعد، تعبر عنه بالوقوع والتمام من باب توقع الشيء كالواقع. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتت الساعة أتت القيامة فلا تستعجلوها، فلها وقت محدد ولها أجل مسمى عند الله أخفاه عن ملائكته وعن رسله. نعيش في أماراتها وعلاماتها، وكان من أمارتها وعلامتها الصغرى ظهور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم ظهر، وقد قال بعثت والساعة كهاتين، وأشار بسبابة يده الوسطى أي ما بين ما مضى من الدنيا وما هو آت كما بين السبابة والوسطى. ولكن إذا علمنا ما مضى نعلم ما أتى أو ما سيأتي، ولكننا لا نعلم ما مضى، وكل ما ورد في ذلك لا يصح منه شيء. وكون الدنيا 7,000 عام وكون الدنيا كذا كذا 1,000 عام كل ذلك كلام لم يأتي به وحي ولم يأتي به سنة صحيحة، وأكثره إسرائيليات ولدتها عقولهم واخترعتها أنفسهم، أتوا بما لا دليل عليه ولا برهان. وبما أن الساعة قريبة وبما أن علاماتها قد ابتدأت وهي على وشك أن تكون، والأشياء نسبية لأن جميع أنبياء الله قد قاموا وأرسلوا وماتوا، وكان آخرهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا ينتظر الناس بعد نبوءة محمد ورسالته عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم نبيا آخر، فهو نبي آخر الزمان ونبي الشعوب والأمم إلى يوم البعث، ومن يوم أرسل منذ 1,400 عام ونيب، ولم يأتي نبي ولم يأتي نبي. ذاك إخبار الله الحق بوصفه لنبينا بأنه خاتم النبيين، ذلك بما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام في المتواتر عنه والمستفيض أنه لا نبي أنا خاتم الأنبياء ولا نبي بعدي. ومن معجزات هذا اللفظ كان في العصور الأولى في أنبياء بني إسرائيل الذين سبقوا نبينا، يكون النبي ما بين النبي والنبي بضع سنوات، وقد يكون نبيان أكثر في عصر واحد. لقد مضى 1400 عام دعا أدعياء للنبوة والرسالة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده بقليل، ومنذ سنوات قريبة مضت، ولكنهم هلكوا في خزي وفي فضيحة وفي كذب. كانوا أول من كذبوا أنفسهم، وظهر ضلالهم وظهر خزيهم، وما آبوا إلا بالضلال والفسوق والخزي والعصيان. أتى أمر الله، أتت الساعة، أتت علاماتها، علاماتها الصغرى. قال ربنا هذا منذ 1400 عام حين أنزله على نبينا خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. علامات الصغرى كلها مضت، ولا نزال ننتظر الكبرى من ظهور المهدي ونزول عيسى وخروج الدجال والدابة والدخان وما وشروق الشمس من مغربها، وهي علامات كبرى عشر، ولكنها لم تكون إلا بعد أن يعم الإسلام الكون، إلا بعد أن يعود الإسلام حاكما مسيطرا، إلا بعد أن يبقى الإسلام ناشرا رواقا وألوية في مختلف أصقاع الأرض في جميع القارات، وبعد ذلك يأخذ الأشياء بالتدهور. وعلى ما نعيش فيه اليوم من فسوق وجاهلية ومعصية، ومع ذلك لا يزال مليار من الخلق في الأرض يقول لا إله إلا الله، ولا تجد بقعة في الأرض فيها يهود أو نصارى أو مجوس أو ما شئت من الأديان الباطلة والمذاهب الضالة إلا وفيها مسلم يقول ربي الله، يقول لا إله إلا الله موحدا، ويقول محمد رسول الله مؤمنا برسالتي وختم رسالته عليه الصلاة والسلام. والساعة لن تقوم كما يقول عليه الصلاة والسلام إلا على لكع بن لكع لا يقول ربي الله، ونحن لا نزال نقولها ولله الحمد، ولن تنتهي في لحظة ولا في سنة ولا في 100 عام. متى؟ الله أعلم. سئل نبينا متى، فكان جوابه ما المسؤول عنها بعلم من السائل، فسئل ما أمارتها فقال أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الصم البكم رؤوس الناس وملوكها. وقال وقال عليه الصلاة والسلام على أن هذا حصل قديما ولا يزال يحصل حديثا ولا يزال. ومع كل هذا فهي من العلامات الصغرى، أما العلامات الكبرى فلا نزال ننتظرها، ووعد الله الحق لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكنه كما تقول قواعد العرب التي بلغتها نزل القرآن الكريم المتوقع كالواقع. أتى أمر الله، أي سيأتي بحق ويقين. ولليقين في الأمر قد يستعمل الماضي مكان فعل المضارع، وكما قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. أتى أمر الله، اقتربت الساعة، والساعة قريبة، والساعة آتية لا محالة. ولغة العرب تسمح بالشيء المتلقى المقطوع به أن تقول أتى، وأنت تريد أنه على الأبواب وأنه على وشك الوقوع. أتى أمر الله، أي الساعة أتت علاماتها وقرب وقتها، وهي بمعنى الآية الأخرى اقتربت الساعة. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، لا تستعجلوا أمر الله. وأصل هذا أن من أنكر البعث من المشركين وأنكروا القيامة من الكافرين وتحداهم أنبياؤهم وأنذروهم بالعقاب وبالنقمة فأخذوا يستعجلون متى هذا مستهزئين منكرين كما قال كفار قريش إن كان هذا هو الحق اللهم إن كان هذا هو الحق من عندي فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم فأخذوا يستعجلون العذاب والعقاب فقال الله لهم أتى أمر الله فلا تستعجلوا يوشك أن يقع ووقوعه يكفي بموتهم قيامة كل إنسان موته فهو عند موته يرى ملائكة العذاب ويعذب في قبره وتبقى روحه تحت العذاب واللعنة والغضب إلى يوم القيامة إلى يوم البعث ويوم البعث تعود روحه لجسده ويعذب بروحه وجسده ويجر جرا إلى النار خالدا مخلدا إلى أبد الآباد أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون لا تستعجلوا أمر الله لا تطلبوا العجلة وفيما العجلة كل آت قريب أليس الصبح بقريب وقد وردوا فعلموا ومن لا يزال حيا ولا يزال يشك شك الأولين سيرد فيعلم ولهم نقول أتى أمر الله طالما تجبر المتجبرون وفغى الطغاة وكفر الكافرون ونافق المنافقون وأين هم تجد الدنيا عند كل جيل أو جيلين تغيرت تصبح غيرها بالأمس أين الطغاة المتجبرون الذين كانوا في الحرب العالمية الأولى لا أحد أين الذين جاءوا في الحرب العالمية الثانية لا أحد أين الطغاة الجبابرة الذين ما مضت عليهم أكثر من 10 سنوات من جيل واحد لا أحد تجدهم تنتقيهم ملائكة الموت واحدا واحدا وإلى جهنم وبئس المصير ولكنهم لن يستطيعوا القول ولن يستطيعوا الكلام وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلى بدر إنهم لا أسمعوا منكم ولكنهم لا ينطقون الجارحة التي ستتكلم من اللسان غير موجودة ماتت فارقتها الروح أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزه الله ذاته العلية يسبح نفسه جل جلاله عن شركهم وشركائهم وعن كفرهم وعن آلهتهم التي لا وجود لها في نفس الأمر إن هي إلا أسماء سموها لا حقيقة لها ولا وجود ينزه الله نفسه وذاته العلي معلما لنا أن نسبحه وننزهه ونعظمه سبحانه وتعالى عما يشركون تعالى الله عن شركهم وتنزه عن كفرهم هو الواحد الأحد الأول الآخر القادر على كل شيء لا شريك له في ذاته ولا شريك له في أفعاله ولا شريك له في صفاته جل وعز سبحانه وتعالى عما يشركون قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون الله جل جلاله لا يظهر لأحد من خلقه في الدنيا ولا تراه عين باصرة في الدنيا ولا يكلم أحدا كفاحا في الدنيا إلا ما كان من مكالمة موسى كليم الله وإلا ما كان مما حدث في الإسراء والله أعلم كيف كان ذلك ينزل الملائكة بالروح ينزل جل جلاله من عليائه ينزل من سماواته الرحمن على العرش استوى ينزل جل جلاله مع الملائكة بالروح بالوحي الروح هنا الوحي ينزل الوحي على من يشاء من عباده ينزل الملائكة بالروح من أمره ينزلون عن أمره ينزلون عن علمه ينزلون طاعة وامتثالا لأمره جل جلاله ينزلون بالوحي على الرسل والملائكة، نزلوا بالوحي على آدم ثم على نوح ثم على شيث ثم على إبراهيم فإسماعيل فإسحاق إلى آخر الأنبياء إلى خاتمهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. أنزل ملائكة، أنزل جبريل، أنزله بوحيه وبكتابه لمحمد العربي البشر ابن المرأة والرجل، أنزل له وحيا جاء به جبريل أول ما جاءه في غار حراء، فضمه إليه المرة الأولى والثانية والثالثة، في كل مرة يقول له اقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم فزع يرجف فؤاده، وهكذا فانقطع قليلا ليهيأ ويعد لهذا الحمل الثقيل، ثم عاد وتتابع، رآه مرتين أو ثلاثة على صورته وقد ملأ الأفق بأجنحة، ورآه في صورة دحية الكلب أكثر من مرة، ورآه في صور لا يعرفها جاءوا بها جديدة، وكان الملائكة ممن أعطاهم الله القدرة على التكيف في صورة من شاء، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، لا يسأل عما يفعل، يفعل ما يشاء كيف يشاء جل جلاله. ونحن نؤمن بهذا ونحمد الله على التوفيق لهذا الإيمان. أنزل ملائكة، أنزل وحيا، أنزل رسالته ونبوته على 25 من الأنبياء بأسمائهم ذكروا جميعا في القرآن، وعلى جماهير لم تسمى ولم تذكر، نؤمن بهؤلاء تفصيلا ونؤمن بهؤلاء إجمالا. ينزل الملائكة بالروح من أمره من علمه بأمره على من يشاء من عباده البشر أن أنذروا، يأمرهم الله بالنذارة بالوعيد والتهديد فيما إذا لم يؤمنوا، إذا لم يؤمنوا بالله واحدا لا شريك له وبمن جاءهم بالرسالات عبيدا مكرمين لله أنبياء ورسلا، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، لا إله إلا الله، ليس كمثلي شيء، ولم يكن له كفوا أحد، فاتقون، اجعلوا وقاية بينكم وبين عذابي ونقمتي وناري، ولا وقاية لذلك إلا بكلمة التوحيد، الإيمان بها جنانا والنطق بها لسانا والأعمال بها أركانا، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أنذروا الناس كلهم. كان الأنبياء قبل نبينا يرسلون إلى أقوامهم خاصة، فكانوا أنبياء قوميين رسلا قوميين، وخص نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وحده بين جميع إخواني من الأنبياء أن أرسل لكل الخلق منذ ظهر في هذه المدينة المقدسة وفي هذه البقاع الطاهرة، وقال إني رسول الله إليكم جميعا، قالها للناس ودع الناس، منذ ذلك الوقت لزم الخلق كلهم أبيضهم وأحمرهم وأسودهم شرقيهم وغربيهم من في الشمال ومن في الجنوب أن يؤمنوا بمحمد العبد الصالح خاتم الأنبياء، أنه رسول الله وخاتم الرسل، أنه نبي الله وخاتم الأنبياء لا نبي بعده. ومنذ جاء وقال هذا منذ 1400 عام، وسيبقى وحده النبي ووحده الرسول الذي شريعته لن تنسخ ولن تنتهي، والكتاب لا يبدل ولا يغير، قد تعهد الله بحفظه إلى يوم القيامة حيث تنتهي الدنيا كلها وتفنى جميعها. فاتقون، لا بد من هذا الإيمان، أن نؤمن بمن سبقنا وأنهم أنبياء مكرمون، ثم نسخت نبوءاتهم وانتهت وبدلت الكتب المنزلة عليهم وحرفت، وبقي أخيرا نبينا عليه الصلاة والسلام وحده، بل لو نزل أحدهم سينزل عيسى سيؤمن به ولا يسعه إلا ذلك. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ما لا يسمع به يهودي ولا نصراني ولم يؤمن به إلا دخل النار. ولو كان عيسى ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وسينزل عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، وسيؤمن بمحمد النبي، وسيدين دينه، ويصلي الصلاة خلف أئمة المسلمين، وسيحج حج المسلمين، ويتعبد عبادة المسلمين. ولأجل ذلك علماؤنا وكتاب تراجم الصحابة ترجموا لا على أنه من الصحابة، لأن تعريف الصحابي من رأى النبي حيا ومات على ذلك. فعيسى حي في السماء الدنيا الأولى، رفع إليها حيا، وسينزل ويموت بعد ذلك، فهو آمن به وناداه بالرسالة وسينزل على رسالته. فإذا صفة تعريف الصحابي تنطلق على عيسى. قال تعالى: خلق السماوات، خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون. هؤلاء المشركون أيظنون أن الله خلق هذا الكون، علويه من السماوات وسفليه من الأرض وما فيها، أخلق ذلك عبثا؟ تعالى الله عن عبثهم وعن شركهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك الله خلق هذه السماء، علوي الأرض وسفليها، للإنسان يتمتع بذلك، إن كان مسلما ليشكر نعمة ربه، وإن كان كافرا ليشتد عليه عذاب الله ورقمة الله، لأنه أكرمه فلم يشكر النعمة، وعندما لم يشكرها سلبا وعوقب عليها. وما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق، سبحانه وتعالى عما يشركون. في كونه خلق معه غيره، أعانه غيره من دواب أو جماد أو ملك أو إنسان أو أي خرافة صورتها عقول هؤلاء المشركين الضالين، تعالى الله عن ذلك وتعظم وتنزه. قال تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يا عجبا لهذا الإنسان، خلق من ماء مهين، خلق من ماء عندما يصيب أحدنا يضطر إلى غسله وإلى الاستقذار منه، وإذا هذا الذي خلق من هذا الماء المهين طغى وتجبر وقال هو الإله وهو شريك للإله وعصى الله وخرج عن أمر الله، يقول تعالى عن هذا الذي خلقه من الماء المهين من النطفة: خلقنا الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فإذا هذا المخلوق منا، من هذه النطفة، من هذا الماء المهين، هذا الماء الحقير الممتهن المستقذر، لو وجدنا إنسانا منيا على ثوبه أو على يده لاستقذرنا على أن هذا المني منه خلقنا، وهو بذرة وجودنا، هكذا شاء الله وله ما يشاء جل جلاله. فنحن عندما أحدنا يكفر بالله ويطغى على الله ينسى أصله، ينسى بذرته، فيصبح خصيما مبينا، خصما لله يخاصمه، لست موجودا، وتعالى الله عن ذلك، لك شريك ساعدك وتعالى الله عن ذلك. وأخذوا يقولون ما يمليه عليهم فساد دينهم وفساد عقولهم وفساد تفكيرهم. وهكذا إذا أراد الله بقوم فتنة أبعدهم عن دينه وأصعد الران على قلوبهم. ثم قال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها. مما هذه السورة يقال لها أيضا سورة النعم، لكثرة ما فيها من نعم الله التي عددها علينا ابتداء من هذه الآية، بل ابتداء من أولها. يقول تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. يقول الله بأن هذه الأنعام في الأرض لنا، خلقها لنا الإنسان، هذا الإنسان الذي وهو من ماء مهين كرمه الله كرم أصله الأول، خلقه بيدي، نفخ فيه من روحي، أسجد له ملائكته، ومع هذا التكريم أبى هذا الإنسان المهين إلا أن يكفر بالله ويكون لله خصما مبينا عدوا لدودا. يقول الله جل جلاله: والأنعام، والأنعام جمع نعام، الأنعام جمع جمع، والنعم جمع، يدخل تحته كل المواشي، الإبل والبقر والغنم على أنواعها. يقول الله عن هذه: والأنعام خلقها لكم، لنا خلقها الله جل جلاله، وماذا فيها؟ لكم فيها دفء، وكيف نستدفئ بها؟ كما قال الله في آيات أخرى: ننتفع بشعورها، بأوبارها، بألبانها، بكل ما يمكن أن ينتفع الإنسان. لكم فيها دفء، لنا فيها دفء من البرد، من القر، من الزمهرير، نقص شعورها، سواء وبر الجمال أو صوف صوف الغنم الضأن، نجعل منها ثيابا على غاية ما يكون من الدفء والجمال والستر، لنا ولنسائنا وأطفالنا، نتدفأ بها من البرد، من الزمهرير. لو لم يخلق الله لنا ذلك، وليس لنا شعور دواب، وليس لنا شعور حيوانات، كيف يكون حالنا مع الفضيحة، مع الخزي؟ نكون على غاية ما يكون من البرد، من الزمهرير. إذا كان أهل هذه البلاد الحارة دائما عندما يأتي القليل من البرد تجدهم على غاية ما يكون من البرد، فكيف يقول الذين يسكنون في مثل الشام وتركيا والمغرب عندما يبقى البرد شهورا متصلة، ثلوج متصلة، ضباب متصل، فكيف يكون حالهم لو لم تكن هناك ألبسة أو تدفئة؟ لهلكوا أو لما وجدوا. لكم فيها دفء ومنافع، ننتفع ببطونها، ننتفع بظهورها، ننتفع بشعورها، ننتفع بأوبارها، ننتفع بها تجارة، ننتفع بها زراعة، ننتفع بها حرثا، كلها نفع. بطونها للتوليد وللتنمية، ظهورها للعون، أوبارها للألبسة والثياب والتجارة، ألبانها للشرب وللجبن وللسمن وما إلى ذلك. ولكم فيها منافع، ولم يحدد الله عمّمها: ومنها تأكلون. نأكل الإبل، يقولون الوحوش، نحن الوحوش. كل إنسان يعود من يوم ولد إلى هذه السن كما أكل من لحوم الإبل، وكما أكل من لحوم البقر، وكما أكل من لحوم الضأن، تجده أكل منها ما لو أطلق وعاش من جديد لكان قافلة من القوافل لا يحدها بصر. ولكن الله كل ذلك خلقه لنا ولم يخلقه لغيرنا، نحن الذين ننفرد بأكله. والأنعام خلقها لكم، لكم فيها دفء ومنافع، ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الله جل جلاله ما ألطف، ما أكمل، ما أرحم، ما أشفق على خلقه، خلق لنا هذا للضروريات، للدفء، للألبسة بأنواعها، للأطعمة بأنواعها، للمنافع على مختلف أشكالها، وراء لنا كذلك الجمال والزينة. هذه زينة وجمال قد ضاع فيها الكثيرون. الإنسان عندما يكون في البادية والأنهر الجارية الخرارة يمين وشمال، والأشجار يراها في الكدي، ويراها في الجبال، ويراها في الحضيض، أزهار أشكال وألوان، وهو في هذه الحالة يصبح الصباح الباكر قبل أن ينفلق الصبح من ظلام الليل، عندما يسمع أصوات الإبل وأصوات البقر وأصوات الغنم، ثم يصلي صلاة ربه، عندما يتفجر اليوم بأذان الصبح، وإذا به يجد هذا في باب الأرض، في باب ضيعته، في باب منزله، هذه تذهب للرعي، وهذه تحلب، وهذه تقص، وهذه تذبح. هذا جمال وزينة يملأ عليك السعة والرحبة والسكنة، ولا يدعك وحيدا، فأنت تحتاج لمن يخدمك ويرعى لك ويحلب لك ويقص الشعر ويطبخ ويذبح ويسلخ. هذا الجمال فقدناه اليوم بهذه الحضارة الزائفة. ولكم فيها جمال حين تريحون عند الراحة مساء، عندما تعود، تعود من المرعى، تعود إلى وكناتها، تعود إلى زرائبها. لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون عند الصباح، عندما نريد أن نسرح للرعي، للحلب، للجز، للذبح، للأكل والطعام. هذا الجمال قد كاد يفقده اليوم من ينتسبون للحضارة والمدن، ولا يتمتع به ولا يراه إلا من يعيش في البادية أو من يتردد على البادية وعنده ذلك. ولكن الكثير من أهل الحضر جيد في ذلك، فلا تكاد تجد عنده لا جمالا ولا بقرا ولا غنما ولا ما إلى هذا. ثم قال تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم جل جلاله. هذه على ما فيها من منافع مختلفة. أنا سأذهب غدا إن شاء الله المدينة المنورة ولمتابعة الدروس هناك، فإن شاء الله أعود وأتصل بكم بحول الله. على كل حال أسبوع قرأنا مسافة والله، ختمنا صورة ودخلنا في صورة ثانية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين هم حق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز دينك وانصر أحبابك وأذل عدوك. اللهم عليك باليهود والنصارى والمنافقين، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بهم، خذهم بددا ولا تبق منهم أحدا. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك. الحمد لله رب العالمين.